هنا لم يفرجها. نعم. قال وإذا أقر بمجمل صح وطلب تفسيره فإن فسره بما يصح الإقرار به قبل وإن داخل أقر بمجمل المجمل بالحكم المبين. أنت تشريت الآن؟ ممكن يكون هذا إذا أقر بمجمل فإنه يطلب تفسيره منه إن جذره بما يصح الإقرار به قبل وإلا فلا. مثال ذلك قال عندي لفلان حق عندي لفلان حق وإنما الآن ثبت لفلان عليه حق ففسر قال الحق له عليه أنه إذا عطف فحمد الله ثم يقبل ولا لا؟ لأن هذا في الحقيقة ما يحتاج إلى إقرار هذا ثابت شرعا. إذا قال الحق الذي له عليه حق سفة لأني اشتريت نصيب شريكه من يقبل ولا لا؟ يقبل لأن هذا حق مالي. إذا قال عندي لفلان مال عندي لفلان مال هذا مجمل ما نوع المال ما قدر المال فقال عندي له بطاقة ورقة أو كما قد خطها تشر جو أو قد تشر فصف يقبل ولا لا؟ لأن هذا عرفا وإن كان له تجمع صار مالا لكن عرفا هذا لا يسمى مالا ولا يحتاج إلى الإقرار به فلذلك لا يقبل منه. يقبل إذا فسره بشيء يصح الإقرار به فأما إذا فسره بما لا يصح أو بما لم تجد العادة بالإعتراف به من كونه يسمى والعادة فإنه لا يصح. طيب إذا وصل بإقرار بما يغيره من صفة أو استثناء قبل وإن وصل به ما يقعه لم يقبل. نعم. إذا فسرت لم يقبل منه معناه يلزم لأن يفسره بشيء يصح الإقرار به ما معنى يقبل سبيله؟ في المجتمع وطالب المقابلة في جانبه وحسب يصح حتى يقبل. نعم إما نفس ولم يقبل أنه يقبل من خارجته ما يصح إطلاق هذا الإقرار عليه يعني مثلا إذا كان المال يؤخذ من أقل ما يسمى مالا. قال وإذا أقر وإذا وصل بإقراره ما يغير من صفة أو استثناء قدر. نعم. ثم لو فسره لو أن هذا الرجل المقرر فسره إذا وصل بإقرار ما يغيره من صفة مثل أن يقول عندي له برد فوصله لقوله برد طيب وجب عليه برد طيب. إذا قال برد ردي لا يلزمه إلا برد ردي أقره بسيارة من نوع كذا ووصلها سيارة ذات مثلا يلزمه هذا الوصف الذي أقر به ولكنه كما مر علينا فيما سبق لا بد أن يكون مقصدا ولهذا قلنا إذا وصل فأما لو سفر ثبوت الدين والسلام، ثم وصفه بالتشهد، فإن هذا لا يقبل. بعد ما قال الدين بر سكت، ثم قال غبي، يقبل لا ما يقبل، لأنه لم يتصل. أما لو قال إنجيله بر ثم أخذه سؤال أو عطاء ثم قال بعد انتهاء ذلك رضي، فإنه يقبل منه. نعم. ما الفرق بين المقلدين؟ لا ما يقبل، لكن إذا هو إذا ذاق إذا أراد أن يقبل جيدا ما منه، إنما منه من حين الحكم لا فرق. فلان سلاح ثم كان قال الثوق والرمل ما يقبل، لكن ما يقبل بمعنى ما يلزم به، لكن لو اراد ان يجيره لقدر المقابله ما يلزم. قال جزاك الله خيرا، انما ما يلزم به، يعني ما يلزمه. لو ان المقرب فيما بعد طالبه بالجيد ما يلزم. وكذلك لو وصله باستثناء فانه يقبل منه، مثل قال عندي له 100 درهم إلا 10 يقبل ولا لا؟ لكن لا بد أن يكون متصلا، فإن لم يكن متصلا فإنه لا يقبل. وهل يشترط في الاستثناء من العدد أن يكون النصف أقل أو يكون الاستثناء الأكثر؟ في هذا قولان لأهل العلم، منهم من قال إنه يصح استثناء الأكثر، ومنهم من يقول إنه لا وهو نصور للمذهب. فإذا قال له علي 10 إلا 7 يلزم على المذهب 10، وعلى القول الثاني يلزمه 3، يلزمه 3 لأن قال 10 إلا 7. قلت في القائلين بذلك لأنهم يقولون إن الاستثناء إخراج ولا ينبغي أن يقدر أكثر من الأقل. ثم إنه من ناحية لغوية لم تجد عادة العرب بأن يقولوا 10 إلا 7، وإنما يستثنون الأقل. أما القائلون بالجواز فيقولون إن هذا الاستثناء لا فرق فيه بين القليل والكثير من حيث الجلالة، فإن 10 إلا 7 كـ10 إلا 3 من حيث الجلالة. وماذا مجال لهم، فإنه لا يشترط في المتكلم أن يكون فصيحا يعرف ما ينطق به العرب. وهذا القول أحوط، هذا إذا كان الاستثناء من عدد. أما إذا كان الاستثناء من صفة فإنه لا بأس به ولو كان المستثنى أكثر. ولهذا قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ومن اتبع الشيطان من الغاوين أكثر ممن لا يسره عليه السلطان. فإذا كان الاستثناء في الصفة فهذا لو يشمل الأكثر فلا يشمل الكل. لو قلت مثلا أكرم من في هذا البيت إلا من ليس طالبا، أكرم من في هذا البيت إلا من ليس طالبا، فجئت إلى هذا البيت وجدت كله هو طالبا، أكرم منهم أحدا أو لا؟ لا. فهذا الاستثناء الآن رفع الحكم عن الكل، لأن الاستثناء من صفة، والخلاء الاستثناء الأكثر إنما هو في الاستثناء العام. وإن وصل به ما يرفعه لم يقبل، إن وصل به ما يرفعه فإنه لا يقبل. قال عندي له 10 دراهم ثمن الخمر، وقلت يا بسلام ثمن خمر، كلمة ثمن خمر توجد أن يرتفع قوله له علي 10 دراهم. لماذا؟ لأن الخمر ليس له ثمن، فكون يقول ثمن خمر معناه كأنه يقول ليس عندي له شيء، ليس عنده لي شيء، وهذا يصعب. كذلك لو قال عندي له 10 دراهم لا تلزمني، كلمة ذات الذنب معناه ترفع لا يقبل. يقال بل هي عشرة دراهم من الذنب. وفي المثال الأول إذا قال عن دراهم من الخمر يقول عشرة دراهم ليست من الخمر. يلزمك الآن تسلم عشرة دراهم لأن وصلك إياها بما يرفعه لا يصح، إذ أن الأصل في الإقرار أن يكون مقبولا ثابتا، فإذا وصلت به ما يرفعه فأنت أصلته بعد ثبوته إلا في مسألة واحدة. نعم. وأمثل مقرر له مثلا بائع خمر في عهد السابق. نعم. كان يبيع الخمر في عهد السابق. نعم، ولو كان يبيع الخمر في عهد السابق، لأن الشرع لا يعتبر من الخمر شيئا. لا يعتبر شيئا، فهو مذكور إقرار رجع بهذا الوقت فلا يعتبر. أو كان مثلا مقرر نفسه. نعم، لو فرض أنه ما كان هذا كفر يهوديين أو نصرانيين، وقال هذا ثمن خمر. فحينئذ نقدر منه بأن هذا لا أقرأه، إذ أن بيع الخمر لهما كان جائزا. نعم. كيف؟ إذا انقطع فإنه يعتبر كلاما منفصلا. نعم، لأن الكلام لا بد أن يتصل بعضه ببعض. الكلام إذا انقطع فإنه يعتبر هذا الشيء وهذا الشيء آخر، فإذا لم يكن متصلا بعضه ببعض صار كلامين. لكنه بالحقيقة إذا انقطع بسؤال أو غبار أو شيء إذا وجوه أو شيء مفاجئ خرق مثلا جهاز مفاجئ ثم استثنى فهذا ضروري، لأنه يقال له لماذا لم تقل هذا الكلام؟ كونك تسكت معناه أنك تتروى. نحن ما نقول مثال لأن الأرض لأن حكومة بالجنة على الطاقة، وهل نعم الإنسان قد يكون، لكن نقول له هذا بالنسبة لحق الآدم من مقصود. أما الشيء الذي يولد أنه أمر طاقة فنحن نطلب منه، وإلا لأمكن كل إنسان مرتبط حتى يستلم في مكان ثم يقول ثم يثق في وضع يوجد تغيير. هذا السؤال الأول ما في الحس يعني هو سبب لصحة النفس ليس نعم قال أنت لها ضرا ثم صح ثم قال بلا كيف نعم إنه لا يكون شيء. السبب الأول لأن الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام لا بد أن يكون لأنه يقول إقرارا يكذب بعضه بعض. مثل أن يقول عندي له 100 درهم ثمن خمر، أو عندي له 100 درهم لا تلزمني، أو ما أشبه ذلك مما يقتضي عدم وجود هذا المال الذي أقرضه، إلا في مسألة واحدة، إلا في قول كان له علي فقضيته فيقبل، أنت كان له علي كذا فقضيته فيقبل بيمينه. إذا قال كان له علي 100 درهم فقضيتها فإنه يقبل بيمينه. لماذا؟ لأن قوله فقضيته لا يرفع قوله كان له علي. إيش معنى لا يرفعه؟ يعني يثبته لكن يكون فيه دعوى للقضاء. يثبت يعني لا قضاء الا بعد وجود كان له علي 100 درهم فقضيتها. يقولون انه يثبت. لماذا؟ قالوا لان قوله فقضيته لا ينافي قوله كان له علي، لكن قوله كان له علي ألف لا تلزمني يناقض ولا يناقض؟ كان علي لا تلزمني هذا تناقض، لكن علي فقضيت ليس هناك تناقض. وعلى هذا فيقبل بيمين يحلف على القضاء. لماذا يقبل قوله هنا في قوله فقضيته؟ قالوا لأن هذا المال لم يجد إلا بإقراره، فيؤخذ على حسب إقراره. هو ما أقر بهذه المئة

طيب من تقدير قارئ، لكن ثبوت السند يوجد وجود هذا الشيء عليه. لكن نعلم ابن القاري وهو معروف لدى المقري له ايضا، ومعروف لدى المقري له. فالحق الان السبب قائم، السبب قائم، وعوض هذا السبب غير معلوم في طرف. فلذلك نقول لا بد ان يكون ببين، لان السبب سبب الوجود قائم وليس هو مجرد الاعتراف. ففرق بين ان يقول الانسان عندي له 100 درهم قد يكون جده وقد يكون ليس له من الاسباب، اما هنا فقد اعترف بسبب الحق، وان عوضه لم يوصف بعد. فاذا ادعى قضاء العوض قلنا لا، هذا السبب الذي اقرت به ولم تنكره الى الان الاصل بقاء عوضه في ذمته، فعليك ان تثبت قضاءه. عن بين المرء اذا صار بين ما اشكال إذا ثبت بدينة من الدرهم وادعى قضاءها فهو نعم واضح أنه ما يصح، لأن الحق هو الذي بين. لكن إذا كان ليس هناك بينة إلا أن الرجل قال له عليه ألف ثمن دخنه، والنذير معروف، النذير معروف، أو أجرة بيت استأجره، معروف أنه استأجر هذا البيت، فإنه هذا السبب الذي أوجب الحق أمر معلوم مقر به، فلا يمكن أن يقع عوضه إلا ببينة تشهد به. هذا يجب الفرق. أما مجرد له عليه 100 درهم فلا ما نعرف السبب، فهذا وجد الإقرار بوجود الحق غير معلوم إلى سبب من قبله فدعوى القضاء تبا، لأنه ما أقره إلا على هذا الوجه. وإلى هنا انتهى المقرر، وأنت الله تعالى أن يختم يعني. وبعض العلماء ختم بالإقرار، ختم الفقه بالإقرار، وبعضهم ختم الفقه بالعلم. نعم، ولكل وجهة. الذين ختموا في كتاب الإقرار تفاؤلا بأن يقروا بشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت. نعم، والذين ختموا بالعلم تفاؤلا بأن الله يعتبهم من النار. والذين جعلوا العتق في آخر باب العبادات قالوا لأن العتق من أفضل القربات، فلهذا جعلوه هناك بعد اختيار المواريث. وبعضهم أيضا قدم العتق وجعله قبل البلوغ لأنه من العبادات. والله أعلم. نبدا الشرع عن كلهم ونبدا عن تفضل ونستفاد منها. والله احنا ما اعطيت فكره عن كل انما انا ارى من احسن الكتب مؤلفات شيخ الاسلام ابن القيم، هي من احسن الكتب الحقيقه. طرق الانسان تربيه تربيه ايمانيه وتربيه استنباط الاحكام والتحرر من الخلاف، وما توقف معه شيخ الاسلام ابن القيم ما توقف معه. نعم المبارك. الحمد لله، يعني انا ارى انه الحمد على جانب كبير من الفقه، واهم شيء ان الطالب يعرف ماخذ العلماء ومداركهم. انا عندي من الطالب، الطالب هو هذا، ما هو الطالب اللي يدرس مثلا يحفظ متن المفهوم او يستحضر عبارات شرح من الشروح. الطالب اللي يعرف كيف يستنبط الاحكام من الادله وكيف ياخذ ويرجع من الفقه. ولذلك من أحسن ما يكون بالنسبة لكم أيضا من كتاب المغني، كتاب المغني جدي، يعني بحثه في الأدلة أحسن من المجموع للنووي، لأن المجموع للنووي رحمه الله يركز على المناقشة مع أصحابه فقط، ثم يأتي بعد ذلك بآراء العلماء استعراضا فقط، لكن المغني يناقش ما من يناقش، وإن كان في بعض الاشتراك الضيطة الذي يعني ينتحل لها، ولكن ما أحرمكم منها من شيء. ومن ناقش إنه رحمه الله ينتحل على الهيئة التي فيها من له تعليم هي من أغنى ما من أغنى ما قرأ في كتب الفقه هو هذا. نعم أسئلة على المواد لا تدخل مني نشوف الإنسان ذات الأسبوع القادم الأسبوع القادم تحضروا من الفصل الأول ولا من الفصل ها؟ نعم؟ ما حكم القضاء على الغائب وما دليله؟ الحكم على الغائب وما دليله؟ القضاء على الغائب؟ نعم. القضاء على الغائب ما دليله؟ يقول القضاء على الغائب هل هو جائز ولا مو جائز؟ يقول ليس بجائز القضاء على الغائب. اطلاقا؟ اطلاقا. بعض العلماء يقول يجوز اذا ثبت عليه الحق وهو على حجته اذا قدم. وهو على حجته اذا قدم. ولكن هذا لا دليل له. اللهم الا إذا تغير لأن ما يمكن أن تحاول الحق إذا تغير هو نفسه على كل تغير أنا الحكم عليه فهذا ما يمكن أن يقدم مثل المعلقة وأما غاب بمعنى أنه لو مدعو بأبناء وقت جاء ولا وكل ما يجب على الصالح وقد يسجن به ثم قضى على الغائب اتفقت وأتفقت عليه الصلاة والسلام وأبو سجادة جاءوا قال أبدا أنا أعطيها تغيرت ما يكون ما في الرأي وطالت الغيبة لا يعني إذا كان من هديان التأخير وغرر من المدعي فأنا نفسخ النكاح فسخ النكاح إذا هذا الزوج هنا طويلة من نجاح النكاح إذا غاب وروس وليس له عذر قمت لمستوى الرجال أنا قدرت بحث الصبر أبيض ليس؟ نقول كتابة من يقول أرسل عليهم مدى أفضل الجماعة أنه يتطلب مدى المدى يتطلبها أحد أم ذكاب وعين؟ دوري؟ أم علم مدى برق يقول الله والله نحن هنا أنا رأيت بعض الأخوان فاسين وفيها أخطر أما إذا كان المتيقطي ما أبي المتيقطي مطار العلم المحكوم على يمكن إذا أعطيت أحد وهذا الله سبحانه على عليك يكون بغير باكر بس المهم هو تحري الصحة هذا أهم شيء لأن فيها سيقول هدى هنا وجودك بجوازها وحتى هنا وفي آخر والبعض من هذا كتب كتاب يعني يكتب هذا من ذكر بين من يكتب هل يجوز رقابة أن يصرف النظرة؟ أن يعرض الصفحة والسن قبل السنة القضية نعم قبل السنة القضية قبل أن يسأل هذا عن بينته لا هو أن يسأل هل يجوز للقاضي أن يعرف الصفحة والسنين قبل أن يعرف القضية ونقول لا ما يجوز يعرف الصفحة إلا إذا أشكل أو هم مثلا طلبوا ذلك يعني مثلا لو حضروا عند القاضي وقال القاضي أصف بيننا وصف وأما أن يجون الحكم هم يعرض عليهم الصلح يقول لا أنا بصل بينكم هذا ما يجب طب يحكم من السلم الله فإذا اشتبه على الحكم يعرض ها؟ في الوهوة الصلحون هذا ما أعطاه يخشى على نفسه التورع عنه إنه مقاطع في العلم ولا والله لكن هذا لا يجوز هذا يعني مش معنى من ذلك إذا جاءت حكم بينهم بل إلا بيسأل ترى من الحمد يعني مثلا في واحد عدل يكون جيد واشتبهت الحجة عليه لنفرض مثلا ان واحد منهم عنده في محل ثقة والثاني عنده ليس محل ثقة لكن زوجه شكوك وهو عنده شخص شكوك لكن ما في احد جرح ولا خط جرح فهنا قد يكون عند الانسان اشتباه في الموضوع فإذا اشتبه عليه فلا بأس يا رسول وأما إذا لم يشتبه فالواجب أن يحكم الحلاف بين من جسمان إن شاء الله سبيل الله لا تتحمل يا شيخ نحن نكتب الشيخ الشريف يجي سؤال كيف؟ هذا كيف؟ نعم الحالات الشيخ التي يصف القاضي فيها النظر الحالات التي يصف فيها القاضي النظر عن القاضي الحالات التي يصف إذا كان ما يمكن فيها شرعا أو عدلا يعني مثلا شرعا إذا حضر إليه خطمان يعلم طبيعته يشهد بها هو فالقاضي ما يحكم بعلمه ومثل هذا يصرفه ما هو يقول خطنا الى فلان وانا عندي شهادة لان القاضي ما يمكن يحكم بغيره الا في مسائل معينة ليس يعني نادرة مثل حكمه بعلم عدالة الشهادة ما يحتاج الى فلان الحجة وهو يعلم عدالته ومثل العلم حكمه بعلمه بما جرى في مجلس الحكم أحد الخطمين أقر عنده في أول جلسة ثم في الثالث هل هو أن يحكم بما أقر به أول ثالث الأمور المشهورة كم من الأمور مشهور لفلان نعم يحكم له شهر الاستفارة هذه ما أقول شيني بس أهل الحجة معلوم يا بعض الرأس وتقل كيف جمع بين قول كل واحد إلا ذا كان مذكر محل قيمة صدورة يعني شكون كيف جمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بخير الشهداء ثم قال هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله وبين قوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون والحقيقة أن هذا ما بين تعارض إطلاق يعني قوم يشهدون ولا يستشهدون معناه بدون الشهادة يعني الشهادة بالذوق يشهدون ولا يستشهدون بمعنى ما عندهم شهادة فهم شهداء وجود لكن في لفظ آخر هو المشرك يشهدون قبل أن يستشهدوا هذا واضح أنهم يأتون إلى الشهادة قبل طلبه فاختلف العلماء في هذا فمنهم من يقول إن المراد الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها هذا محمول على ما إذا كان عندك شهادة لا يعلم بها من هي له لا يعلم بها من هي له لأن تذهب وتأتي بها ما تقول خلي إذا قام يبحث يدور رحت الشهادة وبعضهم يقول هذا مبادرة في المبادرة في إعدائه نعم فلا يكون هذا على حقيقة ولكن هذا ممكن حمله على صورة مع تقارب على الحقيقة فهو أولى إنهم يشهدون معناه بدون أن يطلب منهم الشهادة بعدم علم المشهود له بها لأن بعض الناس قد يكون ماذا من الإجماع ما أدري أنا ما أنا برأيي يذهب إلى القاضي ولا نفسه؟ لا يذهب إلى القاضي كذهب إلى من هي له أخبر يجب إما أن تعلمه أكثر أو إذا كان في مصر جميل فكون شبه هذا القاضي لا تشهد ولا يتشهد ما الله.